الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. نأخذ إن شاء الله من ضمنها بغنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا لمشايخنا الجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مسليا على محمد خير نبي أرسل. قال أبدأ أي أبتدئ بالحمد أي بحمد الله سبحانه وتعالى تأسيا بكتاب الله، فمن أوله الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كان يبدأ خطبة بقول إن الحمد لله. والحمد أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى، كل المحامد لله، الحمد لله أي كل المحامد لله، وهنا يعني اللام هنا الاستحقاق، أي كل محامد استحقه الله، استحقه الله. قال أبدأ بالحمد مصليا، يعني بعد حمدي على ربي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي الدعاء، أي الله اثني على النبي في الملأ الأعلى. صلاة ابن آدم عليه الصلاة والسلام الدعاء له، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة الله الثناء عليه بالملأ الأعلى. هنا اكتفى في الصلاة. ذكر النووي في كتاب الأذكار أنه يكره الاقتصار على الصلاة أو على السلام، يكره، إنما قال الواجب الجمع بينهما الصلاة مع السلام، يا من صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول لأن الله أمرنا بهذا. لكن الشعر أو النظم اضطر إلى الاكتفاء على الصلاة. قال مصليا على محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشهر أسمائه، ولا أسماءه كثيرة كما ذكر الترمذي في الشمائل. ومعنى محمد قال ابن القيم هو كثير الخصال الصفات عليه التي يحمد عليها، هو كثير الخصال يعني الصفات التي يحمد عليها. خير النبي والرسل، نعم هو خير الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، خير الأنبياء والرسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الرسول قم فأنذر. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي اسم إشارة، يعني هذه، ذي معنى هذه اسم إشارة، وذي من أقسام، من هنا للتبعيض، يعني من بعض، يسمى من التبعيضية، معنى بعض. وذي من بعض يعني أقسام يعني أنواع الحديث. الحديث في اللغة هو الجديد، هو الجديد، وفي الاصطلاح هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قال وذي من أقسام الحديث عدة، عدة يعني عدد، عدد 32 نوع التي ذكرها، وكل واحد يعني من هذه الأعداد أتى جاء وحد. الحد يعني التعريف، التعريف أي ذكرت كل نوع مع تعريفه، كل نوع مع تعريفه. نعم. يقول الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد. نعم. يرويه، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم. أولها يعني أول هذه الأعداد، أعداد الحديث الصحيح، أولها الصحيح. والصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا هو تعريف الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذن ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بلغ العدل. الشرط الثالث تام الضبط. الشرط الرابع عدم الشذوذ. والخامس عدم العلة. هذه خمسة شروط، ثلاثة مثبتة لا بد أن تكون موجودة، اتصال إسناد على ذكر الرواه ضبط الرواه، وشرطان منفيان أي لا بد عدم وجودهما، عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. متى ما اجتمعت هذه الشروط الخمسة في الحديث أصبح الحديث صحيح. متى ما اجتمعت، مثلا مثال ذلك مثاله قال البخاري حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعنه قال قال الله سلم إذا شرك لكم أحدكم فيفسون سبعا. الحديث هذا الإسناد أبو اليمان ثقة وحافظ، ثقة وحافظ، يروي عن شعيب بن أبي حمزة شيخه ثقة وحافظ، عن أبي الزناد شيخ شعيب ثقة وحافظ، عن الأعرج شيخ وزناد ثقة وحافظ، عن أبي هريرة. إذن الإسناد متصل والرواة كلهم عدول وكلهم ايش حفاظ. هذا ايش اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو مثال الحديث الصحيح. واتصال الاسناد له حالتان، الاول اتصال صريح، صريح هو سماع الراوي من شيخ صراحة حدثني أخبرني سمعت صريحا، والثاني اتصال غير صريح وقول راوي عن فلان سمى العن عنه، العن عنه عن فلان، هذا سمى اتصال غير صريح. لا يحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط، الأول أن يكون راوي غير مدلس، الثاني أن يعلن عن شيخي، والثالث أن يكون ثقة. ثلاث شروط: واحد أن يكون راوي غير مدلس، ثانيا أن يعلن عن شيخه، ثلاثة أن يكون ثقة. هذه الشروط ذكر ابن عبد البر الإجماع عليها، الإجماع على هذه الشروط الثلاثة. السند الذي قبل قليل ذكرناه تعمدت أذكره لأن فيه السياق كلاهما، السياق كلاهما. من حفظ السند الذي ذكرناه قبل قليل؟ فيها تحفظه؟ بعرف؟ نعم اسمنا قال البخاري حدثنا أبو اليمان، هذا متصف. شوف واضح ها صريح أو لا؟ ها؟ صريح نعم. أبو اليمان قال حدثنا شعيب، صريح أو لا؟ صريح نعم. حدثنا أبو الزناد، صريح أم لا؟ صريح ها. لا عن قال عن عن الأعرج عن، صريح أم لا؟ العن عنها غير صريح، لكن أبو الزناد شيخ الأعرج وسمع منه وغير مدلس وهو ثقة إمام شيخه وغير مدلس وهو ثقة. إذن متصل أم لا؟ متصل نعم. لا عن قال عن عن الأعرج عن، صريح أم لا؟ العن عنها غير صريح، لكن أبو الزناد شيخ الأعرج وسمع منه وغير مدلس وهو ثقة إمام شيخه وغير مدلس وهو ثقة. إذن متصل أم لا؟ متصل نعم. عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الإسناد في اتصال إسناد الصريح ويثبت في اتصال إسناد غير الصريح، وهو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. هذا الأول اتصال إسناد. الثاني عدالة الرواة، عدالة الرواة. والعدالة ملكة تحمل على صاحب على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة كما قال ابن حجر في النزهة، ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل قال ابن الصلاح هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، خمس شروط ذكر ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح، هذا العدل. الثالث قال تام الضبط، الضبط يعني الحفظ، تام الضبط يعني حافظ، كيفما حدث في الحديث فهو حافظ، كهؤلاء الأسناد الذي قبل قليل، عدول وحفاظ كلهم، كل شخص من أقوى يعني الرواة والحفظ. والحفظ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول حفظ راوي، حفظ راوي، حفظ راوي هذا الأول، والثاني حفظ رواية نوعان. حفظ راوي هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين، حفظ الراوي ينقسم إلى قسمين، الأول حفظ مطلق، حفظ مطلق يعني كيف ما حدث هو إيش حافظ، كيف ما حدث كشعيب بن حمزة حافظ مطلق، أبو اليمان الحكم بن نافع حافظ مطلق، أبو الزناد حافظ مطلق، الأعرج حافظ مطلق، كيف ما حدث هو إيش حافظ، يسمى الحافظ إيش مطلق. والثاني حفظ مقيد في حال دون حال، في حال دون حال، مثال ذلك إسماعيل بن عياش الروى عن الشاميين فهو حافظ، والروى عن غير الشاميين ضعيف، إذن مقيد ولا مقيد، إسماعيل بن عياش الشامي إذا حدث عن الشاميين يعني عن شيوخ الشاميين فهو ثقة ضابط، ونحدث عن غير الشاميين عن الحجازيين عن العراقيين ضعيف. أيضا عبد الرحمن بن بزنات ابن هذا الرجل الذي الآن ذكرناه روى عنه الترمذي وغيره، عبد الرحمن بن بزنات انحدث عن أهل المدينة هو مدني يقبل حديثه، ونحدث عن غير أهل المدينة ضعيف، هذا يسمى إيش الضبط المقيد، ضبط إيش المقيد. طيب والثاني هذا هو إيش ضبط إيش راوي، كم ينقسم إلى مقيد ومطلق، والثاني ضبط رواية، رواية يعني الحديث رواية، وهذا نوعان، الأول ضبط كتاب يعني كاتب الحديث، ضبط كتاب عنده كراسة ويكتب فيها الحديث، والثاني ضبط صدر يعني حفظ، يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ، هذا ضبط إيش. كيف تعرف العدالة والضبط؟ أما العدالة والضبط تعرف يا أخوة بثلاث حالات، الحالة الأولى بالاشتهارة بين الناس، يشتهر ويستفيض بين الناس أن فلان تقوى كأحمد بن حنبل مثلا، هل تحتاج تقول أحمد بن حنبل ثقة أم ضعيف؟ هل يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه استفاض بين الناس. سفيان الثوري، إسحاق بن راهوية، قيل للإمام أحمد إسحاق بن راهوية قال سبحان الله مثل إسحاق يسأل عنه؟ ما يسأل عنه، عن إسحاق ما يسأل عنه، إمام مشتهر بين الناس، هذا يسمى الاشتهار والاستفاضة. الثاني التنصيص، التنصيص ينص الإمام على أن فلان ثقة. التنصيص مثلا أشعث ابن بالشعثاء، أشعث ابن بالشعثاء، قال أحمد ثقة، قال يحيى بن معين ثقة، وثقوا له من الخمس. إذن ثقة. الحالة الثالثة جمع روايات والنظر فيها، جمع روايات والنظر فيها. إن وافق الثقات في كل الروايات أو غالبها فهذا ضابط، وإن خالف الثقات في كل رواياته أو غالبها فهذا ضعيف. نعم، هذا الضبط. من غير شذوذ، وسفيات إن شاء الله الشاذ، ولا علة يعني قادحة، وسفيات إن شاء الله مبحث العلة. قال أوله صحيح هو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل، عرفنا إيش عدل، ضابط يعني تم ضبط عن مثله يعني من أول يمتاه، معتمد في ضبطه ونقله. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله لاقى الصحيح اشتهرت. نعم، انتقل الآن لحيث الحسن. وإذا أطلق الحسن هكذا أراد الحسن لذاته، وتعريف الناظم غير واضح في الحسن، غير واضح، واختلف العلماء يخوى في تعريف الحديث الحسن. كل من عرفه تعريفه منتقد ليس بصحيح. عرف الترمذي، عرف ابن الجوزي، عرف كل من اسمه، عرف الخطابي، كل تعريف انتقد العلماء. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، يقول لا يوجد للحسن تعريف، يقول ابن دقيق العيد. ويقول الذهبي في الموقظة، الموقظة الذهبي، يقول وانا على اياس، انا ايست اياس ان اجد تعريف منضبط للحسن، يقول لا يوجد. نفس قول من ابن دقيق العيد، نفس قول نفسه، لكن يقول انا على اياس، يعني حتى يجد. هذا قول الذهبي. لكن جاء بعدهم الاخوه، جاء بعدهم الحافظ ابن حجر، جاء بعد الذهبي بعد ابن دقيق العيد. والحجر في باب، وابن حجر امام سبحان الله رحمه الله في باب الحديث، فعرف الحديث الحسن بتعريف منضبط تماما. ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، الشاهد خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة، بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذا نظرت إلى شروط الصحيح مثله تماما، هناك عدل هنا عدل، متصل متصل، عدم الشذوذ عدم الشذوذ، عدم العلة عدم العلة، أين الاختلاف؟ في الضبط فقط. الصحيح تام الضبط، هذا خف ضبطه كما قال الصنعاني: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، فالذي يروي الحسن. هذا هو حيث الحسن. مثاله ما رواه الترمذي في الجامع من حيث عبد الله بن محمد بن عقيل، اكتب عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. حديث حسن. لماذا حسن؟ محمد بن عقيل، اسمع، عبد الله بن محمد بن عقيل، قال الترمذي صدوق، قال عنه صدوق، هذا قول الإمام الترمذي. احتج به أحمد والحميدي، ووثق البخاري، قال ثقة البخاري، وضعف من قبل حفظه، هذا الشاهد، ضعف من قبل حفظه. إذن الصدوق هو من اختلف فيه كبار الأئمة وجرحه ليس شديدا، هذا الشاهد. إذن الصدوق من اختلف فيه كبار الأئمة وجرحه ليس شديدا. لذلك تجد الترمذي يحسن له، تجد ابن حجر يحسن له، تجد الألباني يحسن له لهذا الرجل. إذن الترمذي وضع لك قاعدة في الراوي الصدوق، هذه قاعدة في جامع الترمذي. إذا رجعت إلى الحديث رغم ثلاثة من جامع الترمذي ترى أو تجد هذه القاعدة. قال ابن عقيل الصدوق احتج به أحمد والحميدي ووثق البخاري، قال مقارب الحديث يعني ثقة، قال وضوع عفة من قبل حفظه، ثم قال الترمذي وهو صدوق، خلاص هذه القاعدة. إذا هذا هو مثال إيش؟ الحديث الحسن، مثال حديث الحسن. والحسن يعني من حيث الاحتجاج هو كالصحيح تماما، حجة يحتج به عند الأئمة الحفاظ. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر. انتقل الآن إلى النوع الثالث الضعيف، والضعيف هو كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. هو الحديث الذي فقد شرط أو أكثر من شروط القبول. شروط القبول إما عدالة الرواة، ضبط الرواة، الحفظ، عدم الشذوذ، عدم العلة. إن فقد شرط واحد أو أكثر فهذا هو الضعيف. المؤلف يقول هو ما نزل عن رتبة الحسن، وهذا أيضا تعريف صحيح، تعريف صحيح. لكن إذا قلنا ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول فهو الضعيف. والضعف له سببان، له سببان. الأول سقط في الإسناد، سقط في الإسناد، إسناد منقطع، إسناد مرسل، معلق، هذا سقط في الإسناد. السبب الثاني طعن في الراوي، طعن في الراوي، فلان ضعيف، طعن لا طعن. وطعن في الراوي له حالتان، اكتبوا عندكم، الطعن في الراوي له حالتان. الأول طعن مطلق، طعن مطلق، ضعيف مطلق، طعن مطلق، كبشدير بن سعد قال الترمذي متروك، يعني أجمع على أنه ضعيف، أجمع متروك. بشدين بن سعد قال عفوا النسائي، الترمذي عفوا، قال النسائي متروك الحديث، يعني تركوه الأمن الخاص لأنه مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه. قال النووي مجمع على ضعفه، يقول النووي قال مجمع على ضعفه. هذا هو طعن إيش مطلق. الثاني طعن مقيد، طعن مقيد يعني تضعيف مقيد. مثاله زيد بن الحباب، زيد بن الحباب ضعيف إذا روى عن سفيان الثوري، وثقة إذا روى عن غيره. زيد بن الحباب ضعيف إذا روى عن سفيان الثوري فإنه ضعيف، وعلى غير سفيان ثقة. سماك بن حرب صدوق، لكن إذا روى عن أكرمة ضعيف. سماك بن حرب صدوق، إذا روى عن أكرمة ضعيف، عن غير أكرمة هو صدوق. هذا ما يسمى مقيد، طعن مقيد، حتى يعني تتنبه. مثلا تقرأ في الحديث مثلا زيد هذا هو ابن حباب يروي عن الثوري كثيرا، تجد وقال لك ضعيف زيد بن حباب ضعيف الثوري، لا تظن انه ضعيف مطلق، انما ايش عليه فقط في الثوري، ولو ثقه الرجل ثقه، الروى عن غير الثوري ثقه. سماك بن حرب عن عكرمه قال لك ضعيف بسبب ايش؟ روايه سماك عن عكرمه، لا تظن ان السماك ضعيف مطلقا، لا، سماك صدوق احتج به الإمام مسلم في صحيحه. كزيد بن حباب احتج به الأمة، لكن في حالة دون حالة. يعني رواية عن فلان ما رووها لا نظر فيها. واضح الآن إخوة؟ المطلق والمغيد الطعن هذا هو الضعيف، والضعيف ليس بحجة عند المحدثين، ليس بحجة أبدا. إذا قيل ضعيف أي اتركه، ليس بحجة إلا في حالة واحدة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل يحج به. يعني الأصل في المياه الطهارة، أليس كذلك؟ إذا تغير بنجاسة الماء لون أو طعم أو ريحة، طاهر أم نجس؟ أجيب أخوة، طاهر أم نجس؟ ها؟ نجس، أليس كذلك؟ طيب إذا كان نجس من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أبي أمامة إن الماء طهور لا شيء إلا ما غلب على ريحة أو طعم أو لونه، رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا حديث ضعيف بالإجماع، لكن عليه العمل بالإجماع. انظر كيف هو، فهذا يحتج به لأجل إيش؟ العمل الذي عليه. قال النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع. هذا هنا يقال أيضا إذا ماتت امرأة بين الرجال ليس معهم زوج هنا تيمم ولا تغسل، العمل على هذا بلا خلاف بين أهل العلم. لا نجرد امرأة من ملابسها ونغسلها إذا ليس لها زوج، لا يوجد حرمة تغسلها ولا زوجها، إذن تيمم في ملابسها ما تجرد. من أين أتينا بهذا الحكم؟ حديث رواه أبو داود في المراسيل ضعيف، لكن عليه العمل، عليه العمل. هذا اسمه إيش؟ عليه العمل. وأما ما عداه فإنه ليس بحجة. المسألة الثانية: يستأنس به الاستئناس في الحديث إذا كان ضعف يسير وليس في الباب غيره، ليس في الباب غيره، هذا يقول يستأنس به، ليس حجة لكن يستأنس به، ويقدم على آراء الرجال، على آراء الرجال. مثال ذلك إذا قلنا في المس على الخفين، مس على الخفين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة صحيحة، صفة صحيحة في المس على الخفين لم يرد أبدا، إنما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين في الرأي لكان أسفل الخف أو المسمع معناه، ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم يمس على أضعاف الخفين، يعني على أعلى، لكن كيف يمس على أعلى؟ جاء في حديث جابر الذي رواه ابن ماجه: بدأ من أول أصابعه ثم رفع إلى أعلى. هذا حديث ضعيف لكن عمل به بعض الأمة كالإمام أحمد وغيره، قدموا على آراء الرجال. ولا يمكن القالب إذا لبس الجورب أو الخف يمسح هكذا، ليس كذلك إخوة؟ من أول أصابع إلى أعلى. لهذا الحديث الضعيف. فهذا باب الاستئناس مستأنس. إذن هذا هو الضعيف، تعريفه سببه أنواعه وحكم الضعيف. نعم نعم. قلنا في رواية زيد بن حباب عن ثوي، رواية سماك بن حرب عن عكرمة، أي مويها رشدين بن سعد، رشدين بن سعد المصري، رشدين بن سعد المصري، مجمع على ضعفه. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه فهو المقطوع. نعم، هذا المرفوع، المرفوع كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوع. لماذا سمي مرفوع؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع، ورفعنا لك ذكرك، فسمي مرفوع من هذه الآية، ورفعنا لك ذكرك فسمي مرفوع. فالمرفوع كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريح، صريح قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، هذا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أيضا قال رسول الله إن من أعمال بالنيات صريح. وهكذا إذن الصريح هو كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول فعل تغرير صفة، إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم سمى صريح. والثاني حكمي، مرفوع حكمي. الحكمي هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كأحل لنا كذا، إذا قال الصحابي أحل لنا، حرم علينا، أمرنا، نهينا، السنة كذا، أراد يشنا. من الذي أحل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حرم عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أمرهم؟ من نهاهم؟ من السنة التي أرادوا؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي. قالت أم عطية في صحيح البخاري نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاهم؟ من يخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس أمر بلال، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا له حكم الرفع، يسمى مرفوع حكمي. فإذا في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، إيش معناه؟ يعني أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر العلماء اختصارا، هذا معنى إيش؟ قال وما أضفت للنبي المرفوع، عن أبي هريرة مرفوعا، عن أنس مرفوعا، عن جابر مرفوعا، يعني أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لتابع هو المرفوع، التابعي هو من صحب الصحابي مؤمن بالنبي، من لقي أخذ، من لقي الصحابي مؤمن بالنبي، هذا هو التابعي، هو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي يسمى التابعي. يعني هم ايش؟ طلاب الصحابة، تلاميذ الصحابة، كنافع مولى بن عمر تابعي، سعيد بن جبير تابعي، سعيد مسيب تابعي، عكرمة مولى بن عباس تابعي، وهكذا. إذا كل شيء أضفت له يسمى مرفوع. إذن ما هو المرفوع؟ المرفوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. إذن المرفوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا المرفوع. طبعا التابع ومن دونه كما قال ابن حجر في نزهة النظر، التابع ومن دونه، حتى تابع التابع يسمى موضوع، يسمى موضوع. إذا ما أضيف للتابع من قول أو فعل، مثلا قال سعيد بن جبير تابع رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، وهذا اسم موضوع. رواه البخاري في رفع اليدين يسمى المقطوع. نعم. يقول الناظم رحمه الله والمسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا المسند، المسند، المسند ذكر الحاكم أن المسند له شرطان، له شرطان. الأول اتصال الإسناد، والثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسند اتصال الإسناد، والثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثاله اكتب، قال البخاري حدثنا الحميدي، اكتب قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أول حديث في البخاري، أول حديث. إذا نظرت إسناد متصل أو لا متصل، هذا الشطر الأول. انتهى إلى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو المتصل عفوا اسم المسند ما اتصل اول شيء اتصال اسناد الثاني اضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والمسند المتصل اسناد من راويه حتى المصطفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبل يعني غير مقطوع يعني انه متصل غير منقطع نعم يقول الناظم رحمه الله وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل نعم هذا المتصل هذا المتصل والمتصل ينقسم إلى قسمين قلنا الأول اتصال صريح مر معنا قبل قليل وسماع الراوي عن شيخه صراحة والثاني اتصال غير صريح هو عن فلان العنعنة وقلنا لا تحمل على الاتصال إلا بثلاث شروط ذكرها ابن عبد البر عدالة الراوي عدم التدليس والثالث أن يدلس عن شيخه نعم يقول الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وسر أتى مثل أما والله أنباني الفتى وما بسمع كل راوي يتصل يقول الناظم رحمه الله وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل نعم هذا عرفنا الآن وما المتصل وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى المصطفى يا إخوة وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس اسما له وصف لأن الله اصطفاه بالرسالة نعم مسلسل الآن يقول الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وسر أتى مثل أما والله أنباني الفتى نعم كذاك قد حدثنيه يقول الناظم رحمه الله كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما هذا المسلسل المسلسل من مباحث علم الإسناد من مباحث علم الإسناد يعني خاص بالإسناد مباحث علم الإسناد وهو ما تتابع رواته على قول أو فعل أو قول وفعل معا على قول أو فعل أو قول إيش وفعل معا هذا هو المسلسل الفائدة من معرفته اتصال إسناد اتصال إسناد نقل أنه الإسناد متصل هذه الفائدة من معرفة المسلسل مثال المسلسل يا أخوة مثاله اكتب عندكم روى أبو داود من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل لأنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي انظر هذا فعل أخذ بنبي أخذ سلم بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله إذن فعل معيش معقول أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذن أخذ بيده فعل وقال إني أحبك في الله هذا قول إذن قول إيش وفعل قال الصنابحي كتبت الإسناد قال الصنابحي أخذ معاذ بيدي وقال يا صنابحي إني أحبك في الله فلا تدع أن تدرك الصلاة تقول اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فعل مع الصنابحي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبلي أخذ الصنابحي بيدي وقال يا حبلي إني أحبك في الله فلذ عندما تقرأ كل صلاة أن تقول ثم ذكرها إذن هذا في إيش مسلسل إني أحبك في الله وثاني إيش لا تدع الأهفل ومسك إيش بيدي إذن بالقول والفعل إذن هو إما مسلسل بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أمام الله أنبعني الفتى هذا قول أنبعني يعني حدثني الفتى كذاك قد حدثني قائما فعل حتى قائما أو بعد حدثني تبسم فعل إذن هذا هو المسلسل ما تتابع رواته على قول أو فعل أو قول وفعل معا لكن كما قال أمي أخوة غالب المسلسلات ليست صحيحة غالبها وما صح منها قليل من هذا الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح هذا هو مثال مسلسل. نعم. يقول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الآن انتهى خبر الأحاد، لأن الخبر إما متواتر وإما أحاد. المتواتر ما رواه جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو الخطأ، هذا المتواتر. والثاني الأحاد الذي رواه أحد الناس، واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يسمى الأحاد. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. بدأ إيش في تعريف العزيز؟ العزيز أول من عرفه هو الحافظ ابن منده. ابن منده أول من عرف العزيز، قال: رواه اثنان أو ثلاثة. أخذ هذا من القرآن الكريم، قال ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عززنا بثالث. إذن العزيز هو ما رواك إيش؟ اثنان أو ثلاثة. والعزيز له إطلاقان عند الأمة، له إطلاقان عند الأمة. الأول وصف للراوي، يقول فلان عزيز الحديث، يعني قليل الحديث، وهذا هو الموجود في كلام الأئمة الأوائل، يطلقون العزة على الراوي، على الراوي عزيز الحديث يعني قليل الحديث. والثاني وصف للمتن للحديث، حيث عزيز يعني رواه اثنان أو ثلاثة، رواه اثنان أو ثلاثة. طيب مثال ذلك، اكتبوا: روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك مرفوعا. ايش معنى مرفوعا؟ قلنا يا اخوه يعني كانه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم حتى يكون حب اليه من والده ولده والناس أجمعين. هنا عن أنس. رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. كم الآن رواه الصحابة؟ اثنان فقط. رواه عن أنس راويان فقط، فيسمي الخوش العزيز. رواه اثنان أو ثلاثة، لأن الحديث كم صحابي رواه؟ اثنان. هذا هو العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. ثم قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني رواه جماعة. إذن المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا مشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. في شيء شيء ها؟ لا لا، طبقة واحدة كما قال ابن حجر رحمه الله: لا يشعر من أول إلى منتهى، إنما في طبقة واحدة كافية. نعم. المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، وله أيضا إطلاقان عند المحدثين. الأول وصف للراوي، يقول فلان ثقة مشهور، ثقة مشهور وصف الراوي، فلان مشهور لا يسأل عنه وصل الراوي، هذا الأول وصل الراوي. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن، حديث المشهور يعني رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، يسمى مشهور، يسمى مستفيض، مشهور يسمى مستفيض. نعم. مثاله عن عثمان بن عفان رضي قال: رأيت رسول الله يخلل لحيته بالوضوء. عن عثمان بن عفان رضي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. رواه أصحاب السنن. هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة، خمسة من الصحابة: عمار، عثمان، أنس، معاذ، أربعة. إذن هذا ويش مشهور رواه جماعة عثمان معاذ عمار أنس أربعة الخامس القاب عن الآن اسمه هذا أربعة إذن هذا يسمى إيش مشهور رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر نعم يقول الناظم رحمه الله وعن عنك عن سعيد عن كرم نعم لكن اعلموا أن المشهور كما نبه ابن حجر رحمه الله قد يكون مشهور اصطلاحي وهو المراد هنا أو مشهور على ألسنة الناس على الألسنة مشهور اصطلاحي وهو المراد إذا أطلق المشهور عن المشهور الاصطلاحي هو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر والثاني مشهور على الألسنة مشهور على الألسنة قد يكون ضعيف قد يكون صحيح قد يكون رواه واحد قد يكون رواه جماعة قد يكون لا أصل له لا أصل له مثاله اطلبوا العلم ولو بالصين مشهور هذا لكن ليس بحديث إكرام الميت دفنه مشهور لكن ليس بحديث إنما الأعمال بالنيات مشهور رواه واحد وهكذا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف قد يكون رواه واحد قد يكون رواه جماعة قد يكون ليس له أصل ليس حديث نعم يقول الناظم رحمه الله وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم نعم هذا المعنعن معنعنك عن سعيد عن كرم العنعنة مر معنا قبل قليل وقلنا لا تحمل على السماع إلا بكم شرط ثلاث شروط ذكرنا قبل قليل يكون راوي ثقة غير مدلس يعنعن عن شيخه قال ومبهم ما فيه راوي لم يسمع حدثني رجل من هذا الرجل ما يعرف هل سمع المبهم المبهم ينقسم الى قسمين الاول مبهم المتن في المتن وهذا ابدا ما يضر قال رجل لابن عمر قال رجل لابن عباس هذا ابدا ما يضر في صحه الحديث سمى مبهم المتن قال رجل هلكت يا رسول الله ثم قال وقعت عبراتي ونصائب هل سمى ايش مبهم المتن قال رجل يا رسول الله انا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء نتوضا بماء البحر قال لا وطول ما في اللوم وهذا يسمى ايش مبهم ايش المتن الثاني مبهم السند مبهم السند وهذا ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين الأول في طبقة الصحابة وهذا أبدا ما يضر بإجماع المحدثين في طبقة الصحابة هذا ما يضر بإجماع المحدثين وذلك لعدالة الصحابة لعدالة الصحابة مثاله روى أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وإيش قال الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبد ما يضر أبدا أبد ما يضر هذا إيه قلنا أول شيء طبقة الصحابة الحالة الثانية طبقة دون الصحابة وهذا الذي يضر في صحة الحديث يضر في صحة الحديث حدثني رجل حدثني الثقة ما يقبل حدثني من لا أتهم لا يقبل قد يكون الثقة عنده ضعيفا عند غيره فسمى المبهم إذن المبهم هو من لم يعرف اسمه ولا نسبه هذا المبهم رجل لم يعرف اسمه ولا نسبه إذن المبهم القوة من لم يعرف اسمه ولا نسبه نعم ويسمى يا أخوة عند بعض العلماء مجهول الذات مجهول الذات يسميه بعض العلماء مجهول الذات يقول الناظم رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل نعم هذا أيضا من مباحث علم الإسناد إسناد العالي والنازل الإسناد العالي هو الذي قلت رواته يعني رواته قليلين وإسناد النازل هو ليش رواته كثير، هذا سمى العالي والنازل. وكان الأئمة يرغبون بإسناد العالي ويرحلون الرحلة في طلب العلم لأجل إسناد العالي، لأن غالبا إذا كان إسناد عالي يكون إلى الصحة أقرب، وغالبا إذا كان إسناد نازل جدا يكون إلى الضعف أقرب. نعم، حتى لا نطيل. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. هذا الموقوف، الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تعرفة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام، مات على الإسلام، هذا الصحابي. فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير أو صفة بلا قرينة تعرفة، عفوا ما أضيف من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تعرفة، هذا يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر، ذكر يعني فهو موقوف ذكر يعني عرف، عرف يعني عرف أنه موقوف، عرف. نعم.